موضوع الدرس درجات بني آدم في الآخرة في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، أدام النفع بعلومه وعلومكم، اذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم نبيهم فيقال يا أمة فلان، أو بكتاب أعمالهم فيقال يا صاحب الخير يا صاحب الشر، وهو يوم القيامة. فمن أوتي منهم كتابه بيمينه وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون ينقصون من أعمالهم فتيلا قدر قشرة النواة. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى عن طريقة النجاة وقراءة الكتاب وأضل سبيلا أبعد طريقا عنه. ونزل في سقيف وقد سألوه صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم وألحوا عليه، وإن كادوا ليفتنونك يستنزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا. ولولا أثبتناك على الحق بالإسمة لقد كدت قاربت تركن تميل إليهم شيئا ركونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاهم. وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن ولا قارب. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كما قرأنا الحمد لله في الآيات السابقة إن الله تعالى ذكر تكريم بني آدم على كثير من الخلق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآيات. هذا جاء تكريم بني آدم وتفضيل بني آدم بخلقته وصورته وسيرته ونطقه وعقله وتمييزه وعلمه بمعرفة الله تعالى وصفاته. هذا تفضيل ما يتعلق بأحوال الدنيا. إن الله تعالى ذكر بعد ذلك في هذه الآية المباركة درجات الإنسان في الآخرة. لما؟ لأن المقصود في الحقيقة الآخرة، لأن من فاز فيها فقد فاز فوزا عظيما، ومن خسر فيها فقد خسر خسرانا مبينا. فبذلك لها علاقة بالآيات التي قبلها، يعني هنا جاء ذكر تكريم بني آدم ما يتعلق بأهوال الدنيا، ها هنا جاء أهوال بني آدم ما يتعلق بالدار الآخرة. قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أما بإمامهم فيها أقوال من الأصناف رحمهم الله تعالى. القول الأول من الأصناف رحمهم الله تعالى قالوا المراد بإمامهم ها هنا يعني بنبي. جميع الأمم قالوا يدعى يوم القيامة يا أمة إبراهيم، يا أمة موسى، يا أمة عيسى، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم الصلوات والتسليم. يعني يوم ندعو كل أناس بإمامهم، القول الأول بنبي. والقول الثاني كما جاء أيضا في آية أخرى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. جميع الأنبياء يشهدون على الأمم. فقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كما الأنبياء والرسل رسل عليهم الصلوات والتسليم يوم القيامة يشهدون على الأمم، أيضا ينادوا الأمم بأسماء أنبيائهم، يا أمة فلان، يا أمة فلان، يا أمة فلان. والقول الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من الأسلاف كي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا البراد من الإمام كتاب، يعني يوم ندعو كل أناس بكتاب. أما بلفظ الكتاب، إذا جاء الإمام بلفظ الكتاب كما جاء في آية أخرى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، جاء لفظ الإمام بمعنى الكتاب. وكما الإمام يرجع الإنسان إليه في المسائل والسؤال وغير ذلك، هكذا يرجع إلى الكتاب. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن المراد ها هنا من الإمام الكتاب، كأنهم ينادون بكتابه. ولكن بعد هذا فيها قولان كالمراد من الكتاب أي الكتاب. فذهب بعضهم كالمراد من الكتاب ما يتعلق بصحيفة الأعمال. لما؟ قالوا لأن الآية التي بعده يفسر أوله، فمن أوتي كتابه بيمينه المراد، قالوا هذا الكتاب. فبذلك قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتابهم، يعني بكتاب أعمالهم. ولا شك في ذلك كما هو المصرح في كثير من الآيات كأن السعداء لهم الكتاب في الأيمان بيمينهم بأيمانهم، وأما الأشقياء فلهم الكتاب بشمائلهم بشمالهم. وهذا أيضا اتفاق من الأسلاف رحمه الله تعالى، يعني جميع المؤمنين جميعهم أن يكون الكتاب بأيمانه. ثم بعد ذلك فيهم الدرجات، بعضهم فوق بعض كما إن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض، فيهم المقربون، فيهم أصحاب اليمين مطلقا على العموم. وأما الأشقياء يعني الكفار أيضا الكتاب في شمالهم، فلهم دركات مختلفة حسب كفرهم وحسب شركهم وحسب طغيانهم، لهم العذاب، بعضهم أشد وبعضهم أشد من بعض. لما؟ لأن لهم دركات أيضا في نار جهنم، كما للمؤمنين درجات في الجنة. فبذلك ذهب بعضهم كالمراد من الكتاب بإمام مبين بكتاب مبين، والكتاب كتاب الأعمال. والقول الثاني أيضا فيها كالمراد كتاب بإمام مبين بكتاب مبين، ولكن الكتاب يعني الكتب المنزلة على رسلهم، يعني أنهم ينادون يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل زبور، يا أهل صحائف موسى، يا أهل القرآن، يا يعني ينادون بما يناسب لهم الكتاب الذي أنزل الله تعالى في زمانه عصب زمانهم على رسلهم على الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. وبذلك فيها أيضا قولان قالوا جاء الكتاب الإمام بمعنى الكتاب ولكن الكتاب يعني المنزل على الأنبياء والرسل. وأيضا فيها القول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قالوا المراد من الإمام المقتدى الأئمة، فأئمة منهم أئمة الهدى ومنهم أئمة الضلال. فبذلك أئمة الذين تابعون لأئمة الهدى أنهم ينادون بأئمتهم، والذين تبعوا أئمة الكفر والضلال وأئمة الشر أنهم ينادون بأئمتهم. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قولا آخر قالوا بإمامهم أي بمذهبهم، يعني كما لهم مذاهب، مذاهب حق ومذاهب أيضا بعضهم فرق ضالة كما قدرية جهمية وغير ذلك معتزلة خوارج فرق لا تود ولا دوسة لا يعلم عددهم حقيقيا إلا الله سبحانه. فبذلك قالوا كل واحد أنه يدعى حسب ما يقتدى في الدنيا وحسب ما أنه يأخذ بمذهبه يوم ندعو كل أناس بإمامه. وفيها قول آخر أيضا من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا المراد هاهنا بإمامهم كأن كل إنسان له خصلة في الدنيا، يعني بني آدم قالوا له خصال، خصال في الدنيا، خصال الخير وخصال الشر. خصال الخير مثلا الصوامون أصل المصلون، القوامون التائبون العابدون الراكعون الساجدون. فبذلك فقالوا المجاهدون في سبيل الله، والمجاهدون يدعوا لهم من باب الجهاد، والمتصدقين من باب الصدقة، والصائمين من باب الصيام وغير ذلك. فبذلك قال بعض يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بخصالهم الذي لهم خصال في الدنيا. وهكذا إذا كان لهم خصال الشر نعوذ بالله، السارقين مع السارقين، والمجرمين مع المجرمين، والزنا مع الزانيين وغير ذلك. وبذلك كل ينادي قال حسب خصاله وحسب خصلته وحسب عمله الذي عمل في الدنيا. وبذلك ذهب بعضهم أيضا إلى هذا القول. وأيضا بعض العلماء ذكروا فيها قولا آخر ولكن قول شاذ وقول في الحقيقة قول مردود، ولكن بس يذكر للطلبة وحتى مذكور في بعض الكتب للفائدة والاستفادة، لأن الطالب أن يكون على بصيرة وعلى حذر، وإلا لا شك في ذلك أنه قول ضعيف وقول مردود. قالوا بإمامهم إمام جمع أم، يعني يوم ندعو كل أناس بأمهاتهم. قالوا كما جاء خفاف جمع خف، هكذا إمام جمع أم. فبذلك قالوا يوم القيامة ينادون بأمهاتهم. لماذا؟ قالوا هذا شرفا لعيسى عليه السلام، لما؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقه من غير أب، فبذلك قالوا احتراما وتكريما لعيسى عليه السلام. وقال بعضهم شرفا للحسن والحسين أنهم ينسبون أكثر ما ينسبون إلى علي رضي الله تعالى عنه، إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وقال بعضهم سطرا على أولاد الزنات الذين ولدوا يعني بغية وزنا، فبذلك سطرا عليهم من الله تعالى ينادون يوم القيامة بأمهاتهم. ولكن هذا القول مردود لا أصل له، بل مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه جاء في الأحاديث الصحيح كلازم إنسان أن يختار الاسم أسماء الحسن. لما؟ لأنهم ينادون بأسمائهم وأسماء آبائهم. وهكذا أيضا كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى يوم القيامة ينسب لكل غادر لواء، ويقال له هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. وبذلك لما جاء التصريح في الحديث كأنهم ينادون بأسمائهم وأسماء آبائهم. وبذلك هذا القول في الحقيقة قول مردود مخالف للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا يوم القيامة كل إنسان إذا أنه ينادى باسمه واسم ابيه كما انه يوم في الدنيا انهم يدعون باسماء ابائهم اما باسماء امهاتهم فليس هذا القول بقول صحيح بل انه مردود فله مخالف الاحاديث الصحيحه. والقول الراجي عند العلماء رحمهم الله تعالى قالوا المراد بامامهم بكتاب. لما قالوا لان جاء لفظ تفصيلا في ايه اخرى وكل شيء احصيناه في كتاب مبين. وايضا جاء بعده فمن اوتي كتابه بيمينه. وايضا جاء بعده فاولئك يقرؤون كتابهم. وايضا جاء اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وغير ذلك من الايات. فبذلك قالوا هذا القول هو الراجح عند الاسلاف رحمهم الله تعالى كي يوم ندعو كل اناس بامامهم. الانسان قالوا الانسان من الناس. الناس اسم جنس يعني عند علماء القواعد الانسان انه يستكون من الناس. الناس انه اسم جنس واسم جنس يعني انها يعتمد على المذكر والمؤنث والواحد والجمع. فبذلك قالوا اناس. اما الناس ايضا يعني اسم جنس وإطلاقه على الواحد وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث. فبذلك جاز حذف الهمزة تخفيفا. هذا يقال الهمزة أناس أنه جاز حذف الهمزة تخفيفا على غير قياس. فلما حذف الهمزة من أناس على وزن فعال أناس وزنه فعال وحذف الهمزة لما تخفيفا ولا تخفيفا على غير قياس فبقي ماذا ناس. فبذلك قالوا الناس أن اسم جنس يقع على المذكر والمؤنث وعلى الواحد والجمع فأصله أناس على وزن فعال فيجوز حذف الهمزة من غير قياس فبقي ناس. قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه. جاء في هذه الآيات كي من أوتي كتابه بيمينه. أما كتابه بيمينه قالوا إذا الصحف نشرت. وأيضا جاء في بعض الروايات كأن الصحف يتطاير وأما السعداء فيأخذون بأيمانهم وأما الأشقياء فيأخذون بشمائلهم. يعني تطاير الصحف من تحت الأرش بإذن الله تبارك وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى يعني هذا أيضا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى كإذا كان الإنسان من السعداء يعني من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى يرزقه أخذ كتابه بيمينه. وأما إذا كان من الأشقياء يعني من الكفار من المشركين الذين ماتوا على الكفر والشرك لا يأخذ الكتاب إلا بشماله. فأيضا كما جاء من وراء ظهره فذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى له سورتان. قالوا لما جاء في بعض الآيات كي يأخذ بشماله وجاء في بعض الآيات من وراء ظهره. فقالوا لا تعارض بين ذلك أن يكون يأخذ بشماله ويأخذ من وراء ظهره. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجها آخر قالوا أيضا يؤذب له عذابا حتى يدخل يده من صدره إلى وراء ظهره ثم يأخذ كتابه من وراء ظهره. يعني هذا أيضا له عذاب من عذاب أخروي بسبب كفره وشركه مع الله تبارك وتعالى. ولا شك في ذلك أما السعداء فأنهم يأخذون الكتاب بأيمانهم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كجميع المؤمنين يعني الذين ماتوا على الإيمان أنهم يأخذون الكتب بأيمانهم الصحيفة بأيمانهم ثم بعد ذلك إن الله عفا عنهم وأدخلهم في الجنة أو إن الله تبارك وتعالى عذبهم على قدر ذنوبهم إذا شاء. لكن ثم أنهم بسبب إيمانهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أنه يخرج من النار ويدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى أن لا يكون مخلدا في عذاب جهنم إلا الكفار والمشركون الذين ماتوا على الكفر والشرك أنهم خالدين مخلدين في نار جهنم. بس هاونا جاء ايضا اما من اوتي كتابه بيمينه وجاء بعد ذلك فاولئك يقرؤون كتابه، يعني اسم اشاره ايضا الذي للجمع، وايضا جاء بعده صيغه صيغه الذي يدل على الجمع فاولئك يقرؤون، واما جاء قبل ذلك من اوتي وجاء من اوتي كتابه بيمينه يعني مفرد، ولكن جاء بعده اسم اشاره للجمع، فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا في كثير من ايات الله تبارك وتعالى كرعاية للفظ من يأتي بعده مفرد أو رعاية للمعنى يأتي بعده صيغة الجمع. لما إذا رأينا إلى اللفظ من أوتي مفرد وإذا رأينا معنى معناه فمعنى جمع من أوتي يعني الجميع المؤمنين، فبذلك معنى جمع ولفظ مفرد، فبذلك أحيانا تكون بعده ضمير رعاية لظاهره وأحيانا تكون بعده الزمير رعاية لمعناه، كما جاء من يطيع الرسول وجاء من يعص الله ورسوله يتعدى حدوده خالدين فيها جاء بعده جمع، وبذلك إذا جاء صيغة الجمع رعاية للمعنى، إذا جاء صيغة المفرد رعاية للفظه. بس أما المسألة الأخرى في هذه الآية جاء هنا كيد ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، فأولئك يقرؤون كتابهم، يعني يكون بظاهر هذه الآية كقراءة الكتاب مختصة للمؤمنين فقط، لمن أنه جاء فأولئك يعني السعداء المذكورين الذين أوتوا كتبهم بأيمانهم فأولئك يقرؤون كتابهم، ولكن جاء في آية أخرى كقراءة الكتاب تكون للجميع لو كان مؤمنا أو لو كان كافرا، حتى يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وحتى الكفار والمشركين أنهم إذا قرأوا صحيفة أعمالهم وأنهم قرأوا الكتاب وأنهم يصيحون ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا فلا يظلم ربك أحدا، فبذلك ثبتك يقرأ كل واحد، يعني إذا كان مؤمن أنه يقرأ، وأيضا إذا كان من الكفار أيضا يقرأ، كما ثبت أيضا في آية أخرى إذا كان من أهل الأيمان أنه يقرأ كتابه ما شاء الله برحمة الله تبارك وتعالى، وأنه يفرح وأنه يظهر كتابه ويقول ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي، أما الكافر أنه يقرأ كتابه ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، وبذلك ثبت بالآيات الأخرى كقراءة الكتاب تكون للجميع، يعني يكون للسعداء ويكون للأشقياء أيضا، ولكن أما في هذه الآية فجاء ذكر فقط السعداء، قال أما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لما لأن الكتاب إذا فيه الأعمال الصالحة فيها القراءة بالسرور والفرح فبذلك جاء ذكرهم، أما الكفار والمشركين أنهم لا يقرؤون سرورا ولا يقرؤون فرحا بل يزداد عليهم العذاب ويزداد عليهم الغم حتى يقولون يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية إلى آخر الآيات، فبذلك لا يحتاج إلى ذكرهم، وإلا لا شك في ذلك يقرؤون الكتاب السعداء الحمد لله والأشقياء أيضا يقرؤون. قال فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون يعني ولا ينقصون من أعمالهم، ولا ينقص فتيلا معنى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني شيئا قليلا، كما جاء لا يخاف ظلما ولا هضما، وأيضا جاء لا يظلمون شيئا، وها هنا جاء لا يظلمون فتيلا، أما المفسر أنه قال المراد فتيلا يعني قد رقشرة النبات، القشرة هو الذي فوق النبات قال يقال فتيلا، ولكن ليس هذا القول الراجح عند العلماء، قالوا لا ها هنا جاء فتيلا المراد منها الخيط، الخيط الذي تكون في الجانب في الحيز يقال فتيلا لا يقال للقشرة فتيلا، قالوا أما الباقي جاء لفظ آخر فتيلا وأيضا قطميرا وأيضا نقيرة. والمقصود منها يعني قدر شيء قليل حتى كالخيط الذي فيها في الجانب الواحد أو الشيء الذي تكون حدا فاصلا في النواة، يعني قدر هذا الشيء التافي الحقير أنه لا يظلم. لما وبى ربك بظلام للعبيد فلا يكون الإنسان إذا دخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، ومن دخل النار فبأدبه تبارك وتعالى. فبذلك قال لا يظلمون فتيلا، يعني لا ينقص من أعمالهم شيئا ولا ينقصون من أعمالهم ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبذلك قال تعالى فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ومن كان في هذه يعني الدنيا أعمى، قال العلماء رحمهم الله تعالى كما تكون أعمى البصر هكذا تكون أعمى البصيرة، كما جاء حتى تفسيره في كتاب الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور، كما جاء في كثير من الآيات لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وغير ذلك من الآيات، كما جاء هاهنا ومن كان في هذه أعمى يعني عن إبصار الحق وعن إبصار الطريق السلام وعن إبصار الطريق المستقيم وعن إبصار الأدلة الذي يدل على وحدانيته وعلى ألوهيته وعلى ربوبيته والذي يدل على توحيد الله تبارك وتعالى. فبذلك تكون جزاؤه ماذا؟ تكون أعمى عن طريق النجاة وعن طريق الجنة يوم القيامة، كما قال تعالى في آية أخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأيضا جاء قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وغير ذلك من الآيات التي يدل على ذلك. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها قول ابن عباس رضي الله تعالى قالوا جاء نفر عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسألوا عن هذه الآية، قالوا ما المراد من هذه الآية من كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى؟ فقال أما قرأتم قبل ذلك الآيات؟ فقالوا أي آيات؟ قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، قال من الآيات إلى هذه الآيات. فبذلك الذي أعمى عن نعم الله تبارك وتعالى الذي أنعم الله تبارك وتعالى على عباده الذي سخر الله تبارك وتعالى لعباده، إن الله سخر له الدواب، إن الله سخر له البهائم، إن الله سخر له الحيوانات الفرس والخيل والبغال والحمير وغير ذلك من الحيوانات، كما إن الله سخر له البحر وسخر له السفن وغير ذلك من النعم. من كان أعمى عن هذه النعم ومن كان أعمى عن هذه الدلائل الواضحة وعن هذه الآيات البينة وعن هذه الآيات القاطية، قال من كان في هذه أعمى يعني النعم الله تبارك وتعالى وهو في الآخرة أعمى. أيضا كما قال العلماء رحمه الله تعالى إن الإنسان إن الله أعطاه قوات مختلفة، يعني قوة الأقل وقوة التمييز وقوة الشعور والإدراك والإحساسات وقوة الأمل وقوة الفكر والنظر والتدبر وغيرها. فبذلك كما قال ولقد كرمنا بني آدم ففسح له في الدنيا، وأيضا إن الله وفقه للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لما كان أعمى في الدنيا يكون أعمى على سبيل على طريق أولى في الآخرة الذي لا توبة فيها الذي لا رجوع منها الذي لا كرة منها إلى الدنيا مرة أخرى أبدا. فبذلك قال تعالى ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا، كما أشار المفسر أيضا في كتابه قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال بنبيهم، يعني عنده القول الراجح كأنهم يدعون بأنبيائهم، فيقال يا أمة فلان يا أمة إبراهيم يا أمة موسى يا أمة عيسى عليهم الصلوات والتسليم. قال أول قول الثاني المراد من الإمام بكتاب أعمالهم، ويقال يا صاحب الخير ويقال يا صاحب الشر اذا كانوا سعداء فينادون يا صاحب الخير، فاذا كانوا اشقياء فينادون يا صاحب الشر بحسب كتابهم. قال هذا يوم ندعو، متى هذا اليوم؟ قال المراد من يوم هذا يوم القيامة، اما يوم ندعو كل اناس بامامهم، يوم منصوب وناسبه ماذا؟ فقال العلماء من القواعد والنحو ناسبه هاونا محذوف مقدر، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ندعو كل اناس بامامهم، قالوا هاونا اذكر محذوف تكون ناسبا وتكون عاملا في يوم، والمراد من اليوم هو يوم القيامة. قال فمن أوتي يعني منهم كتابه بيمينه، بيمينه من يؤتى؟ قال هم السعداء الذين ماتوا على الإيمان، الذين رزقهم الله تبارك وتعالى الإيمان ورزقهم الاستقامة حتى الموت. قالوا أولو البصائر في الدنيا، لما؟ لأنهم أخذوا بالأدلة الواضحة وبالآيات البينة. قال فأولئك يقرؤون كتابهم، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون، ولا يظلمون أي ينقصون من آمالهم فطيلا أي شيئا قليلا قدر قشرة النواة، ولكن الصواب ليس قشرة النواة بل قدر الخيط الذي